أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تحمل من سائغ شراب سمعوا ما استمعوا والله هو الغني. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا وما يسمع من يشاء

كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصراط المستقيم اهدنا الصراط